ويزيد في بلائي أكثر من هذا. إلحاح الحاج عبد المقصود أفندي رئيس القلم الجنائي، فهو المنوط بإرسال كشوف القضايا في مواعيدها إلى النائب العام ووزارة الحقانية. هذا الرجل لا أرى له عملا عندي غير التنقل بين الحجرات، حاملا في يده ورقة يأمر هنا وينهي هناك، حتى عملية التنفيذ التي من نصيبه قد ألقى بعبئها على غيره من مرؤوسيه، واكتفى هو بمهمة الصياح على الكتبة والحجاب، وهو أول من ينصرف من الموظفين واضعا على طرف أنفه عويناته الذهبية، يرسل من خلالها نظرات صريحة إلى المجتمعين في أروقة دار النيابة من وكلاء المحامين وأرباب القضايا، كأنما يستحثهم على الوقوف له، ولا حديث عنده إلا ذكر علاقاته وصلاته بكبار الموظفين، يقول ذلك في زهو وانتفاخ، ولطالما طلبت إليه حسابا عن عمله فيجيبني دائما: أنا ولله الحمد لا أميل إلى الأبهة ولا إلى الفخفخة. تراني سألته في ذلك لم يحدث قط، يخيل إلي أن من الناس من يلقي الكلمة يدفع بها عن نفسه فإذا فيها الاتهام الصارخ، ولعل كل منهم يحمل في طيات كلامه دليل إجرامه كما يحمل المريض في دمه جراثيم دائه.